نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وقعودا وعلى جنوبهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتك وما للظالمين من أنصار ربنا وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا على البرير ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للبراد وإن من أهل الكتاب لمن لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وإن من الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس أحيانا يقطع بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله فإذا بليت فسق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله. وهكذا يخطنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحابة ذي التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها على مصانع حضراتكم فخر قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الحاج السيد فتولي عبد العال القارئ بالإذاعة التلفزيون العربي